بدون دليل صارف. نعم. لا يجوز شرعا. الله يحفظك يا رب. على الأقل نقول له ممنوع شرعا. لأنه ما كل تأويل سمى لاجا إلا إذا كان بعيد يعني ليس له أي وجه. أيوه. الله يحفظك. يكفي أنه بعيد. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في السلاسل، يقول مسألة شكر المنعم يجب عندنا شرعا، وقالت المعتزلة عقلا، وهذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقليين، هذا هو المشهور. أعني أنها فرعها، وقال في ذلك الكيا الهراسي في تعليقه في الأصول، وابن برهان في كتاب الأوسط، وقال هي عينها وليست فرعها. نعم. هي فرع التحسين والتقبيح أو هي نفسها التحسين والتقبيح؟ ويقول ما في فرق بينهم، بعضهم يقول مبنية عليها. نعم. افترض أنها أوسع منها يعني التقبيح. نعم. يعني التوسيع التقبيح أوسع من مسألة شكر المنعم. أيوة. أو شكر المنعم بمعنى طاعته عموما. هو لما يقول شكر المنعم حسن بالعقل، يعني قلنا أنه حسن بهما، إيش لي يعني المال. حسن عقلا وشرعا خلاص. نعم. يقول لأن الفرع قد يوجد بينه وبين أصله مغايرة، ولا مغايرة هنا، لأنه من أراد بالشكر قولنا الحمد لله والشكر لله فهو محال، فالعقل لا يهتدي إلى إيجاب حكم، وإن أراد به معرفة الله وأنها تجب عقلا فهو باطل، لأن الشكر يستدعي تقدم المعرفة، ولأن المعرفة واجبة لشكر الإنسان عليها، فمن المحال أن تكون هي المعرفة وهي الشكر. ليس المحال العقلي، لأن هذا كله محالات يعني مزعومة، يعني ما في شيء محال عقلي هنا، وهذا كله قضايا نظرية. أيوة. يعني لا يعني هو الذي يقول بأنه شكر المنعم واجب بالعقل وواجب بالشرع، لأن العقل يعني مجبول على أنه يشكر من أنعم عليه، وأكبر نعمة أنه خلقه ورزقه. نعم. هو يدرك ذلك لكن لا يستقل به. هو هذا كونه فيها أشياء العقل يدركها، كونه له خالق هذا قد يدرك بالعقل، ولذلك تجد كل الأمم تبحث عن معبود، يعني يعلمون أنهم لا يخلقون أنفسهم. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى فإن المراد بشكر المنعم عندهم اتباع ما حسنه العقل والانزجار عما قبحه. أيوة. العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن الشرع أو المقدار الذي يشرع، ولذلك العقلاء يهتدون إلى مصالحهم، لكن المقدار الذي يعلم الشارع أنه مصلحة، فإذا زاد صار مفسدة وإذا نقص صار مفسدة، هذا لا يعلمه إلا الخالق. أيوة. وقلت لنا ترتيب الثواب والعقاب. أيوة. وترتيب الثواب والعقاب أو كون هذا حلال وهذا حرام، هذا لا يمكن يعرض العقل، بدليل أن الشيء الواحد قد يكون حلالا وقد يكون حراما، وقد يكون عبادة في وقت ومعصية في وقت. أيوة. نعم. قلت لنا مثال شيخنا بالمرأة أنه هذه تحل لهذا الرجل فيكون. نعم. يعني تحل لزوجها وتحرم على غيره. أيوة. وهي صورة الفعل واحدة. أو صورة الفعل واحدة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى والمراد به عندنا اتباعه أوامر الشرع والانزجار عن نواهيه، فقد تبين بهذا التفسير أن هذه عين مسألة التحسين والتقبيح، حذو القذة بالقذة. أيوه. إلا أن العلماء أفردوها بالذكر بعبارات شيقات فتبعناها. في نسخة صفية، دكتورة صفية، هذه رشيقات كتبت. أيوه. وهي شيقات. الراء فقط. أيوة. في نسختكم شيخنا شيقات، يمكن رشيقات يعني أقرب. أحسن قول والمراد به عندنا يقصد الأشاعرة. أي طبعا هو هم يعدوا الأشاعرة هم أهل السنة، يعني هما رحمه الله وشعري جلد هو. وهذه الأشياء اتفق فيها الأشاعرة مع أهل السنة. شيخ مشكلة هذا حينما التسمية الآن لا دينيين هؤلاء، يعني هل هذه التسمية يعني صحيحة، أما أن يعني الواقع والعقل يكذبها، لأن كما تفضلت فعلا كل إنسان عقله يعني يجعله يبحث له عن إله، وهؤلاء الذين يقولون أصلا لا إله يعني ولا يدندنون بشعاراتهم والحياة مادة وما إلى ذلك. أيوة ما لهم يعني هذا يعني هذه هذا يعني كذبها العقل ليش لا هؤلاء فطرهم فاسدة ليس عن الفطرة لأنهم لو كانوا عن الفطرة ما قالوا هذا لكن فطرهم فاسدة وإذا فسدت الفطرة إذا خرج عن يعني كونه إنسانا طبيعيا أو جحود نعم أو جحود مع وجحدوا بها وفيطنتها أيوة يعني المكابرة إنسان يعني يكون مكابر كذلك يجعل كأنه لا يخاطب المكابر تسقط مخاطبته واحد يقول لك أنا أبغاك تثبت لي أن الشمس موجودة في النهار يعني تحاول تثبت له يقول لك أنا مبصر يقول لك أنا ما أرى السماء مصحة أبغاك تستدل على أن السماء موجودة نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ما في تعليقات إلا هنا تعريف فقط شيء كده تركت وتعريف بأسمائهم أيوة خلاص يقول واختلف أصحابنا وغيرهم في حكم الأشياء قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب سبحان الله هذا الخلاف يعني يستدلون بأدلة هي بعد وجود الشرع والخلاف فيما قبل الشرع هذا ما ينبغي يعني أنا رأيت كلهم هكذا أنا نقلتم شيخا عن ابن حزم يقول إن جميع أهل الظاهر ذكر ابن حزم في كتاب الإحكام أن جميع أهل الظاهر يقولون ليس لها حكم في العقل بل كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة ثم قال أبو محمد وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره طيب. يعني كأنكم ترون رأيه اللي هو هذه المسألة اللي هو أنه ما في حكم قبل ورود الشرع هذا هو الصحيح لأنه إحنا نتكلم عن الحكم الشرعي والحكم الشرعي لا يعرف بدون شرع بدون وحي مما يدل على أن يعني الأدلة وردت في كلهم يستدلون بما ورد بعد الشرع والخلاف فيما قبله يقول أحدها أن على الإباحة حتى يرد الشرع بحظرها وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي العباس ابن سريج وأكثر الحنفية والبصريين من المعتزلة والظاهرين الثاني أن على الحظر حتى يرد الشرع بإباحتها وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وبعض الحنفية والبغداديين من المعتزلة الثالث أن على الوقف وهو قول أكثر أصحابنا منهم القاضي أبو الطيب الطبري وأبو علي الطبري وهو قول شيخنا أبي الحسن الأشعري قال سليم بن الرازي في كتاب شيخنا وهو ما أدركه بعيد منه هذا أي كلام ابن تيمية يعني إيه؟ إنه كل ميت وصل إليك علمه كذا فهو شيخ لك أيوة لأنه إذا أمن اللبس وعلم أنه لا يمكن أن يكون شيخه يعني خلاص هذا في الحديث أصلا مسألة التدليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ وهذا ما يترتب عليه شيء لا ما هو التدليس بعدين تقول واحد شيخ إذا كان الشيخ هو من أخذت عنه يعني هذا غير صحيح أما التدليس ما هو يدعي أنه شيخه وهو بينه مدة طويلة يقول قال فلان مثلا أنه شيء يكون فيه فعلا يمكن ينطلي أيوة نعم يقول قال سليم بن الرازي في كتاب التقريب له في وصول الفقه إلا أن هؤلاء يقولون إن من تناول شيئا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه آثم حتى يدل الدليل الشرعي على ذلك فكأن موافقوا في الحكم وخالفوا في الاسم نعم. قلت رد هذا القاضي أبو الطيب في كتاب شرح الجدل له بأن المباح هو المأذون فيه وهذا منتف قبل الشرع ومن الذي يأذن في الشارع لكن شيخنا كما قلت يعني قبل الشرك قبيح حتى قبل ورود الشرع أيوة الشرك قبيح قد لا يدرك بالعقل تماما لأنه إذا كان يقول أنا أعبد الله وأعبد هذا يعني أنا ما قصرت في حق الله أيوة. يقول هذا منتف قبل الشرح فالقائل بالإباحة غير القائل بالوقف إذا علمت ذلك فقد جعل الأصحاب هذه المسألة مفرعة عن قول بالتحسين والتقبيح العقليين علقتم تحت شيخنا يقول ذكر المؤلف هذا القول عن أصحاب في البحر ثم عقب عليه بقوله وليس بجيد ثم ذكر أنها هي بعينها وليست مفرعة عنها والذي يظهر لي في هذه المسألة أن الخلاف فيها لفظي لا ثمرة له لأن الأمر لا يخلو من احتمالين، إما أن يكون هناك شرع قبل ورود الشرع أو لا يكون. فإن كان هناك شرع فالحكم له ولا إشكال، وإن لم يكن هناك شرع وكان الناس فيه أهل فترة فليسوا مؤاخذين قبل ورود الشرع بالكفر والإشراك بالله تعالى فضلا عن الأفعال الأخرى، لأن من لم يبلغه الشرع معذور. لكن ثبت عندنا أن بعض أهل الجاهلية في النار وكذا، وأبي وأبوك في النار. هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أن هؤلاء إما أنهم من الذين امتحنوا فشلوا في الامتحان، ومن يعلم العاقبة هو الله عز وجل أو رسوله عن طريق الوحي. فيبقى الباقي على عمومه ويكون هذا مثل المخصص. يعني عمرو بن محي ما توافق الشيخ في إن أبي أباك في النار، كيف تفسيره للمراد به أبو طالب؟ الشيخ ما قال أن المراد به أبو طالب، قال الشيخ قال أن الأب تطرق على العم، وأنه وردت في قوله تعالى بس ما كان رجع هذا القول الشيخ. لا، هو الشيخ رجع هذا القول لأنه يعني فيه دليل قاطع ودليل أحد، قال هذا أحد ودليل قاطع، قال هذا الدليل القاطع مرجح. ثم إنه يعني علشان نجمع بين الأدلة ممكن نقول هؤلاء أطلع الله رسوله على حالهم، فيكون هذا إخراجا لهم من العموم ويبقى على عمومه. قلنا الشرك، لكن شيخ أنا كتبته هنا الشرك ذنب دخلوا به النار، أما لا يمكن أن هم من أهل النار وليسوا وهم أهل فترة، مع أن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني هذا في تعارض، وهذا لا شك في هذا النص. بينما قضية إن أبي وأباك في النار إذا كان محتملا، وإذا كان احتمل أن يطلق الأب على العم كما ورد في القرآن وورد في اللغة على سان التوفيق بين هذا الحديث وهذا. قد بلغهم شيء من الشرع ياسيما، وقد كانت عندهم مقايض من نية إبراهيم. لا، وخلي لكنه لتنذر قوم ما أنذر أباؤهم ياسين لتنذر قوم ما أنذر أباؤهم فهم غافلون ما أتاهم من قبلك من نذير. لكن شيخ أنا قلتم كيف؟ يعني هل أرسل لأهل مكة؟ هذا السؤال أيضا، هل إبراهيم أرسل لأهل مكة؟ لكن كانوا يتدينون ببعض شعائره. المهم من أن النصوص دلت على أنهم أهل فترة، وأصل أن الرسل ترسل على الفترات، لو كان قائم ليش يرسل الرسل؟ أيوة. وبعدين قال فهم غافلون. لكن شيخ كأنكم رجحتم والشيخ الوالد أيضا أنهم يمتحنون يوم القيامة، هنا كتبتم أنهم معذور، فما يكون فيه تنافي يعني؟ معذور حتى يختبر. حتى يحصل الامتحان يعني. ايوه. طيب ايش اللي مكتوب هنا؟ مكتوب يقول وكان الناس فيه اهل فترة فليسوا مؤاخذين قبل ورود الشرع بالكفر والاشراك بالله تعالى فضلا عن افعال اخرى، لان من لم يبلغه الشرع معذور. ايه بعد خلاص. واذا كان من يقول باباحتها ومن يقول بحرمتها متفقين على انه لا يؤاخذ عليها بعد ورود الشرع، ولو كان الشرع جاء بتحريمها لأن الأفعال قبل الشرع معفو عنها، تبين أن الخلاف لفظي وهذا ما يشهد يعني القرآن. في هذه الجزية ترى ما هو في أصل هذا في قضية شكر المنعم. لا، ما هو شكر المنعم، الجزية اللي هي الأخيرة إيش هي؟ اللي أهل الفترة. أيوة، هل الفترة ما هو شكر المنعم، هذا في أهل الفترة المباح، هل الأصل بالأشياء الإباحة والتحريم أو أيوة قصدي هذا هو المباح قبل ورود الشرع فقط، وليس تراجع على التحسين والتقبيل. نعم، هذه مسألة قبل ورود الشرع. ها؟ حكم الأشياء هذا هو حكم الأشياء قبل ورود الشرع. نعم، هذا هو هذا قبل ورود الشرع هو اللي ساقنا ل نعم أهل الفترة. هذا هو، لأنه قلت بأن أهل الفترة بعضهم قال ناجون، بعضهم قال أيوة. الغزالي كان يقول ناجون أيوة. والنووي يقول كل من أشرك في النار ما في أهل الفترة. ورجحته بنته الشيخ الأمين وابن كثير أنهم يمتحنون. وهذا للأحاديث اللي في رواه ابن كثير الشيخ ذلك ذكرها لو امتحنون. والشيخ أورد اعتراضه وأجاب عنه قال بأنه كيف يكون دار الجزاء تكون دار امتحان. قال إن فيهم بعض الامتحانات مثل أمورهم بالسجود. نعم. يقول قلتم شيخنا يقول هذا ما يشهد له القرآن مثل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقوله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الآية لغير ذلك من الآيات وانظر المراجع السابقة عند بداية المسألة. الله يحفظكم. هذا ما هو وصية. تم تسجيل الدرس في يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 36 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.